نعم كتاب الجامع. نعم. أو كتاب جامع. كتاب الجامع. بأل. نعم. نعم كتاب الجامع. باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الأدب كلمة جامعة تدل على السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة، وهذا مطلب شرعي عقلي، فاللائق بالعاقل والمسلم أن يتخلق بالآداب الحسنة في أقواله وأفعاله، تدخل فيها الأقوال السديدة والأفعال الحميدة، فينبغي للمسلم أن يتخلق بالأدب الذي جاء دلت عليه الشريعة. وقد بعث الله رسوله ليتمم مكارم الأخلاق، فجاء بأحسن الآداب في كل الأبواب، آداب كذا وآداب كذا، فيها آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النوم وآداب السفر وآداب أنواع، وللعبادات آداب، الصلاة لها آداب، وهناك الآداب الاجتماعية وهي ما يتعلق بالعلاقات بين المسلمين، ولهذا ذكر المؤلف أولا افتتح هذا الباب بذكر ما يدل على حق المسلم على أخيه، وتضمن هذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم هذه الخصال الست، وكلها من الأمور الحسنة التي تربط بين المسلمين وتؤلف بينهم، من عيادة المريض وتشييع الجنازة وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي. حق المسلم على المسلم ست، اقرأها: إذا لقيته فسلم عليه. سلام. نعم. وهذا مما يولد المحبة في القلوب ويؤنس ويوثق الصلات، وهذا مطلب من المطالب الشرعية، توثيق الأخوة، إنما المؤمن الأخوة، إذا لقيته فسلم عليه. نعم. وإذا دعاك فأجبه. وهكذا مما يؤلف بين القلوب إجابة الدعوة إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ذلك، كوجود منكر في مكان الدعوة، وكذلك إذا علم الإنسان أن الدعوة فيها نوع مجاملة وحياء كما يحصل كثيرا، فالدعوة إنما إذا علم الإنسان صدق الداعي وحرصه وأنه لم يفعل ذلك يعني مجرد مجاملة أو حياء، فتحقيقا لما يحب تحقيقا لرغبته، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إجابته. نعم. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه. وهذا من آكد الواجبات والحقوق، إذا استنصحك وطلب منك النصيحة بالمشورة وبالوصية فانصحه وأعطه أحسن ما تحب لنفسك، أرشده إلى ما تحب لنفسك من مشورة في أمر دنيوي أو في أمر دنيوي أو في أمر ديني، وإذا استنصحك فانصحه أو فانصح له. نعم. وإذا عطس فحمد الله فشمته. وإذا عطس هذا أدب من الآداب الشرعية، ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس أخوك فقال الحمد لله بهذا الشرط، فعلم أنه إذا لم يحمد الله فليس له هذا الحق، ليس له حق التشميت، وسمي الدعاء للعاطس تشميتا كأنه من إزالة الشماتة، فالدعاء له يزيل عنه شماتة الأعداء، دعاء له بالرحمة يرحمك الله، إنها لدعوة عظيمة يرحمك الله. وقد جاء في حديث صحيح أن آدم لما خلقه الله وتمت له الحياة عطس فحمد الله فقال يرحمك ربك، فقال الله له يرحمك ربك، وهذا أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى شمت آدم عليه السلام لما عطش. ما ذكر الحديث هذا عندك؟ ما ذكر أحسن. يعني مهم ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. الصنعاني نقل عن النووي قال يستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. هذا يحصل كثيرا أحسن الله إليك، أن كل إنسان بعضهم يعطس فلا يحمد فيذكر كما ذكر النووي. هو حسن، هو تذكير إذا غلب على ظنك النسيان، إذا غلب على ظنك منه النسيان أنه نسي فذكره. كما رأيته يأكل في رمضان ناسيا يعني أتتركه يأكل أم تذكره؟ رحمه الله وسقاه. لا نكتقب على الحديث ما شاء الله. هذا بقي أحسن الله إليكم. وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. نعم، إذا مرض فعده، هذا من الأدلة على استحباب أو وجوب عيادة المريض وتشييع الجنازة بالخروج معها واتباعها للصلاة عليها واتباعها إلى موضع الدفن إلى المقبرة. وقد جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة التي فيها الترغيب، وأن من تبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن أو حتى توضع فله قراطان. فكلها أعمال عظيمة ينبغي للمسلمين أن يتربوا عليها وأن يتعاونوا ويتناصحوا فيها ويرشدوا بعضهم بعضا إليها. ولا يخفى التقصير في هذه الأمور كثيرا. وهناك فئة من الناس سبحان الله يراعون ذلك ويذهبون لعيادة المريض في المستشفيات، يمرون عليهم ويدعونهم ويعلمونهم ويناصحونهم، هذا عمل جليل. وهذا كله مما يدخل السرور على المسلم. فالمريض إذا عدته فإنه يأنس بزيارتك وينتفع بما تقدمه له من النصائح والوصايا والكلمات التي فيها تسلية له وتصبير. وكذلك التشييع الجنازة فيها إحسان إلى الميت بالدعاء له، وإحسان إلى أهله بمواساتهم وإشعارهم بالرابطة الإيمانية. إنها لأعمال جديدة. وقد أحسن المؤلف في تصديره باب الأدب بهذا الحديث من حسن التأليف. عندك شيء نصح يقرأ؟ شرح أحسن. ها؟ قل ذكر الشرح أطالوا في شرح الحديث، لأن الحديث عبارة عن ستة أحاديث. وإذا دعاك فأجبه، أحسن الله إليك. إيش قالوا فيه؟ قال الصنعاني: ظاهره عموم حقيقة الإجابة في كل دعوة يدعوه بها، وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها. إيش خصها؟ وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها، والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة، وفيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية. والله القول بوجوبها مطلقا قوي، يعني وإذا دعاك فأجبه أمر، من إذا لقيته فسلم عليه. والبسام ايش قال عليه؟ أحسن الله إليكم للبسام. قال: وجاء في سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. قال: في الإقناع والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عينه داع مسلم، يحرم هجره ومكسبه طيب في اليوم الأول، وهو حق الداعي تسقط بعفوه، وإن كان تسقط بعفوه. بعفوه إذا سمح، أو سامحك كلمات طيبة، وإن كان إذا قال اعذرني ولا والله كيف وكيف يشق علي أو ما أشبه ذلك، وطابت نفسه الحمد لله. الله يحييكم. قال: وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال، أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب، أو كان أجيرا ولم يستأذن المستأجر، أو لعله ولم يأذن المستأجر، لم تجب الإجابة، والإجابة في دعوة العرس واجبة كما تقدم، وفيما عداها من الدعوات المباحة مندوبة. أحسنت. الله عليكم. يحصل كثيرا أحسن عليكم أن الإنسان بعض الناس يدعو إلى وليمة عرس مثل ابن عمه أو ابن خاله، ليس توكيلا من ليس ايش؟ ليس توكيلا من الداعي الاصلي وهو المعد مثلا، لكن اقاربه يدعو، هل هذه واجب احصل لك اجابتها؟ الاجابه تقصد؟ نعم احصل لك الاجابه، سواء كان قريب، اذا كان الداعي قريب كانت اكد. انت هذا سؤالك؟ لا احصل لكم، يعني بعض الناس يكون أقرباء المعرس يدعون زملائهم ومعارفهم لعرس ابن عمه مثلا، فهل تجب؟ لا لا لا، وهو فوضهم طلب منهم أن يعني وكلهم في الدعوة؟ لا ما وكلهم في، يعني أحد بعينه قال لك ادعوا من تعرفه. لا ما تجب. نعم يا محمد.